Book 2 39 39 تعطل السيارة كوار نا أوتو أين توجد أقرب محطة وقود؟ Gdje je sljedeća benzinska postaja? معي عجل مبنشر. Probušena mi je guma. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Možete li promijeniti kotač? أحتاج عدة لترات ديزل. Trebam par litara dizela. ليس معي بنزين بالمرة. Nemam više benzina. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Imate li rezervni kanistar? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Gdje mogu telefonirati? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Trebam vučnu službu. أبحث عن كراج تصليح. Tražim radionicu. لقد وقع حادث سيارة. Dogodila se nezgoda. أين يوجد أقرب تليفون؟ Gdje je najbliži telefon? هل معك جوال؟ Imate li mobitel sa sobom? نحتاج إلى مساعدة. Trebamo pomoć. أتصل بطبيب. Pozovite liječnika. أتصل بالشرطة. Pozovite policiju. رخصك من فضلك. Vaše dokumente molim. رخصك القيادة من فضلك. Vašu vozačku dozvolu molim. رخصة السيارة من فضلك. Vašu prometnu dozvolu molim.